السقدر ميوظف اللي أتخدم أضل بغي مذيي وغلولي متساني الشام سيزيكتج شكوضي تقرض السما يحملي مشيكي يزواج ما ورديش لي قدي السامي جغلي يزرع زيك جدي تهجي غادي شتي كدي تنظم ورديش لي قدي السامي جغلي يزرع زيك جدي تهجي غادي شتي كدي تنظم عسنيني نسعد قليلي ثث مقوال هنا والسنار كل ذا غيليف ذك سالورك زار غيرا بقيض ودخل شمضارا غيكني شهضر غكيف كيف وتحب رضارا يثهني تمثا ماشي ذنك ذك شي ما كان مجرد السيف وتحب رضارا يثقني سمتا ماشي ذنك ذك شي ما يقف كان مجرد السيف يبشقي مغسى ثمارا بالشهور بغي غارا اسلغ ذقمي مدن مش غفان طلتا سكا اتنفس وسيل محنا بنادي غفي ذي روحا وكثت صغارة قصدي مرزوقة العوى من الدل نسعدة وذني ثني ذي صغرين وكثت صغارة قصدي مرزوقة العوى من الدل نسعدة تمسليكي صغرين شوضع وزهي غيره كروهورك شريه غيره تون زاوك يا خطارين أظل بغض ابن القذرة أكشف كامي كنتي الرحمة تفضاينيك خصين إلى ثشوايا الكورة الجيمة المتاف مدنك وثلا في الألوف كي زوارن استعفو ثورا اسمي كور يمحى اتهنوك تتسوغارا خسو جغ ذوين نظن مخزر ضبابا إنس جميلا لعتفيس يصفض غلقا في فميس وذي موتن ميس وذي موتن في ميس وذي موتن في ميس وذي رطاحن في ميس وذي رطاحن.